بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تحدثت في قوله تبارك وتعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وأشرت إلى أن بعض أهل العلم يقول إنه يخرج من المالح ولا يخرج من العذب، إن اللؤلؤ والمرجان يستخرجان من الماء من البحر المالح ولا يستخرجان من الماء الحلو من الماء العذب. وقالوا إن قوله عز وجل يخرج منهما أو يخرج منهما على القراءة السبعية الثانية بمعنى أنه يخرج من مجموعهما الصادق بواحد منهما. إذا كان يخرج من البحرين، إذا كان يخرج من البحرين معناه أنه خارج إما منهما جميعا أو واحد منهما، يعني هذا كلام يصدق على هذا المعنى، لكن هذا الكلام غير سديد كما ذكر غير واحد من أئمة أهل العلم بالتفسير والتأويل والمعرفة لهذه الأمور. فذكروا أن اللؤلؤ والمرجان يوجدان في الماء العذب ويوجدان في الماء الحلو أيضا، في الماء المالح وفي الماء العذب، لكن أجود ما يخرج اللؤلؤ والمرجان إذا كان في مالح اتصل به العذب. ولذلك يقول يروى عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهما إن المحار اللي بيتولد فيه الصدف اللي يتولد فيه اللؤلؤ اللي يتولد فيه اللؤلؤ ان يفتح ان ينفتح منه فتحة كأنها الفم اذا بدأ الماء المطر ينزل على الماء على البحر، اذا بدأ الماء من المطر السحابة تمطر على البحر يبدأ الصدف يتفتح كأنه يفتح فمه الاستلقائي فيخرج دره احسن الدر واحسن انواع اللآل. هذا هو الحق، يعني ليس بلازم ان يحتاج الى تأويل بانه يخرج من واحد، ولا هذا ليس بسديد، بل السديد في هذا الباب والعلم عند الله عز وجل انه كما قال يخرج منهما، يعني من كل واحد منهما يخرج لؤلؤ ومرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يقول كما اشرت في الدرس الفائت: وله الجوار المنشآت في البحر، يعني هو كان يعطينا الوانا عظيمة من نعمه في البر والبحر والجو والسماء والارض، يعني كان يقول انتم محاطون بنعمي من كل ناحية، فانتم مغمورون بفضلي، مغمورون باحساني، مغمورون بجودي، مغمورون بانعامي، اينما التفتتم واينما توجهتم وجدتم خيري واحساني واصلا اليكم، فكيف تكفرون بنعمتي؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يقول بعدها: ليقطع أمل الناس في البقاء في الدنيا، لأن ما يغر الإنسان أكثر من نسيانه للموت، يعني الإنسان إذا غفل عن الموت غفلة قوية، صحيح ما في أحد إلا ويكره الموت، يعني ما في واحد يحب الموت حبا من القلب إلا إذا كان أصابه ضر أو نحوه فيتمنى الموت يزعم انه بالموت يتخلص من هذا الضر، مع ان الانسان مهما كان في ضر في الدنيا ما هو اذا مات استراح مثل ما يقولوا العوام والجاهلون. الميت ما يستريح بالموت، الميت يستريح بالموت متى؟ اذا كان مؤمنا مسلما بالله متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يسعد بالموت، هذا اللي عزه وفرحه وسروره وبهجته وبهاء في الموت. لكن لو مات على غير الاسلام كيف لم يفرح؟ يفرح به، يفرح هو بينتقل الى حفرة عليها باب من ابواب جهنم. اذا انتقل الى القبر انفتحت عليه طاقة من طياق النار، ما يفرح الميت بهذا. وبعدين اذا انتقل من القبر راح لجهنم كيف يفرح بالموت؟ ما يفرح بالموت ولا يستعد بالموت ولا يقول استراح. ما يقول الا الجاهل ان الميت اذا مات استراح، ما استراح ولا شيء الا اذا كان مؤمنا صالحا. هذا اللي يستريح بالموت، هذا اللي عند الموت تتنزل عليه الملائكة بعد ما ينقطع بالدنيا عن الدنيا ويقبل على الاخرة، ولا يستطيع ان يبلغ اهله عما يحصل له، ولا يستطيع ان يبلغ اهله عما يحصل له. عند ذلك لو قل له ترجع الى الدنيا وتصير اصح وامتن واقوى واحسن واغنى وادوم وابقى، ما يتمنى ذلك ولا يشتهي. واذا جاء في الحديث من احب لقاء الله احب الله لقاءه، هذا في ذلك. ولا يحل لمسلم ان يتمنى الموت ايضا، حتى تمني الموت ما يحل مسلم ان يتمناه. فيقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه، ولكن اذا اصاب فليقل في معنى حديث: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. يعني تردوها الى الله عز وجل. ان كان حياتي فيها خير انك تحيينا، وان كان موتي فيها خير انك تتوفانا مسلمين. هذا هو الحق. لكن لما يعرف الانسان ان الدار هذه اللي بيبني فيها ويعمر لابد ان يرتحل عنها. ماذا اثرت في اخر حديثي في الليلة الفائتة ما اثر عن علي رضي الله عنه انه لما وعظ قال في موعظته: ايها الناس، ان الدنيا قد ادبرت مرتحلة، او ان الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وان الاخرة قد جاءت مقبلة، فكونوا من ابناء المقبلة ولا تكونوا من ابناء المدبرة، فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. الانسان اذا عرف انه ما هو قاعد في الدار ما يلقي لها كبير البال. والمسلم يجب، بعض الناس يحسب، والمسألة حساسة شوية، حساسة تحتاج الى نوع من الادراك والوعي والفكر والذكاء والنباء والفطمة. بعض الناس يحسب ويتخيل ان المسلم ينبغي ان ينقطع عن الدنيا انقطاعا كاملا، هذا ليس من عمل المسلمين. بعض الناس يحسب انك من الدين ان تزهد في الدنيا تماما، ومعنى الزهادة في الدنيا عند هؤلاء انك لا تعمل ولا تشتغل ولا تكتسب ولا تدخر، وبس مد ايدك للسؤال. مثل البوذيين اللي اسعد حياة البوذي ودينه ان يمد ايده يشيل الكشكول ويمد ايده يشحد عند الناس. يعني اتم صورة العبادة عند البوذيين ان يشحد، يمد ايده ويشحد، ان يتسول. هذه اعظم صور العبادة عند البوذيين السؤال. الاسلام جاء على عكس هذا تمام. اثرت اكثر من مرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنه انه رأى رجلا يصلي في غير وقت الصلاة وجلس في المسجد، فقال له: من يسعى عليك؟ قال: اخي. قال: اخوك اعبد منك، اللي بيسعى عليك اعبد منك. يعني انسان يروح يكد ويحمل ويشتغل ويجتهد في زراعة، في صناعة، في تجارة، في جنسة، في وظيفة، في اي عمل، يريد بذلك ان يعف نفسه ويعف فرجه ويعف اهله ويغني اهله عن ذل المسألة. هذا من افضل عباد الله الصالحين. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله سعد بن ابي وقاص لما جاء في مرضا شديدا في حجة الوداع، كما اثرت ذلك كثيرا، وقال نبي الله تعالى، يعني لما زار عاده النبي بمكة صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هات سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه خال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال له يا نبي الله تعلم اني مالي الا ابنه، كان له يومها بنت واحد اسمها عائشة يومها في حجة الوداع، تعلم انها ان لي مال كثير، لي مال كثير وليس لي الا ابنة واحدة، افأتصدق بجميع مالي؟ قال لا. قال افأتصدق بشطره؟ قال لا. قال افأتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير او كبير، انك انتذر ذريتك اغنياء خير من ان تذرهم فقراء يتكففون الناس، وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك، الى فم، يعني الى فم امرأتك، مع ان النفقة على الزوجة واجبة مغصب عن عيونك تطعم زوجتك اما بالراح بالطاعة ولا بالكر، وكذلك دابتك وحيوانك اللي عندك ودك خدمك وعيالك، يعني فرض عليك انك تطعمهم، ان ضيعتهم فلك العقوبة تم يوم القيامة. فشر الناس كما يقول رسول الله فشر الناس سيء الملك، يعني اللي يسيء الى من تحت يده، اللي يسيء الى من تحت يده بتضييعهم او تجويعهم او اذلالهم، هذا شر عباد الله، شر الناس، يقول عنهم شر الناس سيء الملك، سيء الملك. اذا الانسان اذا اطعم يتيما او مسكينا او جاهل، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الدراهم ان الدراهم اذا انفقت في صدقة هذا خير، في معنى كلامه عليه الصلاة والسلام، اذا وضعت درهم في مسجد هذا خير، اذا وضعت في سبيل الله في الغزو هذا خير، وخير الدراهم ما انفقته على ناس، على زوجك واهلك، يعني الدرهم اللي بتنفقه على زوجتك وعيالك احب الى الله عز وجل من الدرهم اللي بتنفقه على المسجد او بتنفقوا على الغزاة، مع فضل من ينفق على الغزاة في سبيل الله، ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. انما هذا يدل على فضل، على على على على, على فقه المسلمين وعلى تفقيه المسلمين بانهم هم علماء الدنيا والاخرة، وان دين الله جاء لعز الدنيا والاخرة، لعز الدنيا والاخرة، ما جاء علشان الانسان يزهد ويمد ايده للسؤال، لا، هذا ما هو من دين الله، الا اذا كان عاجزا ممنوع من العمل لمرض او لعلة او لآفة او الجنس، هذا غير. اما اذا كان يستطيع وامامه باب من ما ينبغي له ان يتعطل عن شيء من ذلك. لكن الانسان عليه مثل ما يقول في المثل، اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ومعنى ذلك ان اذا جاء داع الله لا يحل لك ان تتأخر عنه لحظة، واذا جاء الداع الاخر لاعمال من عمل الدنيا كوظيفة لا تتأخر عنها لحظة، واحتسبها عند الله عز وجل. يعني تقول عائشة رضي الله عنها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحادثنا ونحادثه، او يحادثنا ونحادثه، فاذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يحدي يعني يدخل معنا في شؤون دنيانا، سويت وش عملت، ويحكي معنا ونحكي معه، ويتحدث معنا ونتحدث معه في شؤون دنيانا. فاذا جاء سمع المنادي يقول الله اكبر، خلاص تغير وجهه، ما كأنه يعرفنا ولا كأننا، ولا كأنه زوجنا ولا كأننا من اتباعه عليه الصلاة والسلام، كان يحادثنا ونحادثه، فاذا حضر في الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرف. وكان كما جاء في بعض الاثار، ندخل في شؤون الدنيا فيدخل معنا، وندخل في شؤون الاخرة فيدخل معنا صلى الله عليه وسلم. هذا دين الله. ولما دخل في يوم العيد ولقى في بيته جاريتين تغنيان، ودخل وكان في حجرة عائشة رضي الله عنها، وغضب ابو بكر رضي الله عنه وثار ثورة عارمة على الجاريتين، واقبل عليهما ينتهرهما ويقول ابي مزمارين او مزمارين من مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال دعهما يا ابا بكر ليعلم اليهود ان في ديننا فسحة، دعهما يا ابا بكر ليعلم يهود ان في ديننا فسحة. وهذا يدل على أن التزمت والانقطاع أو الانقطاع غالبا لا يؤدي بصاحبه إلى خير. ولذلك الرسول عليه السلام كان ينصح رسله فيقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا. هذا كله يرسم لك المنهج المرتفع لعز الدنيا وسعادة الآخرة. في باب الدنيا لا تخلي الكفار اقوى منك ولا اقدر على الحياة الدنيا، لا تخلي اليهود والنصارى تقول الدنيا لهم واحنا لنا الآخرة، الدنيا لنا والآخرة لنا، الدنيا للمسلمين والآخرة للمسلمين. صحيح الله اشرك اليهود والنصارى والكفار مع المسلمين في خيرات الدنيا، لكنه يحرمهم منها تماما في الآخرة. ولذلك يقول: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي، اسمع قل هي، يعني الزينة والطيبات في الحياة الدنيا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني في الدنيا المشركين يشركوهم فيها وهي له، يعني لولا المسلمين ما طعم المشركون من ثمرات الدنيا. يعني الله جعل ثمار ولذة الحياة الدنيا صالحة للمسلمين، والآخرة كل خيرها للمسلمين، بس نظرا لحقارة الدنيا في عين الله عز وجل أطعم المشركين مع المسلمين منها. فيقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني بالشراكة منهم، خالصة يوم القيامة، لا شراكة للمشركين مع المسلمين فيه، بل هي خاصة بالمسلمين، وجميع النعم والزينة في الآخرة للمؤمنين بالله وحده. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام: لهم الدنيا ولنا الآخرة، فليس معنى ذلك أن الدنيا لهم لوحدهم، يعني لا ينتفعون بهذه إلا في الدنيا ونحن نشاركهم فيها ونتلذذ معهم بها، بس ما ينبغي أن تكون كل همنا وغاية لبنا وغاية حرصنا، يعني ما ينبغي أن نحرص إلا على الباقية، ما ينبغي أن نحرص إلا على اللذة الباقية، فلو فاتتنا لذة فانية لا نحزن ولا نتعب. إن فاتتنا لذة فانية، شيء من متاع، شيء من صحة، شيء من عافية، شيء من مال، شيء من عيال، شيء من كذا، لا نبتئس ولا لا نجزع، لأن هذا كله رايح، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. كل من عليها فه، زكي جبل الله عافية. في حديث أن أصدق كلمة قالها شاعر هي قول لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، يعني هالك، كلمة باطل يعني هالك وذاهب وزايل. ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وذكر هنا يقول كل من عليها فان، وفي آية أخرى يقول بمعنى هذا، القول اللي قاله هنا كل من عليها فان، قال في آية أخرى كل شيء هالك إلا وجهه. وبعض أهل العلم بالتفسير والتأويل كابن تيمية رحمه الله يقول معنى ذلك: كل شيء لا يراد به وجه الله ولا يقصد به التقرب إلى الله مع الإخلاص في العمل والوفاق لشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فهو مضروب به وجه صاحبه، لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يبقى إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. أما قوله في الآية التي معنا كل من عليها، فهو صريح في فناء كل من عليها. وكلمة عليها يراد بها الأرض اللي قال من شوية والأرض وضعها على الأنام، وذكر فيها الاشياء هذه كلها راجعة الى الارض، والبحار على الارض اللي قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وبين الخيرات والبركات اللي في البحار وفي الانهار لما ذكر ذلك قال كل من عليها، يعني على الارض. وطبعا هذا يشمل كل ما كان على وجه الارض، كل ما كان على وجه الارض فهو فان والبقاء لله وحده. اذا ما دخل للملائكة، وهناك ملائكة اذا فني الخلق لا يفنون في الحال، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم نفخ فيه اخر فاذا هم قيام ينظرون، واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. فقوله كل من عليها يعني من الخلائق. طيب قال كل من والعرب من دأبهم ان يستعملون من للعقلاء وما لغير العقلاء. يعني تقول مثلا لو اريد غير العقلاء وحدهم قيل كل ما عليها فان، كل ما عليها. واذا اريد العقلاء وحدهم قيل كل من عليها. لما تقول ما في الدار يعني من الحياة، من الاشياء من الحيوانات او متاع او جنس. واذا قلت من في الدار يعني من بني ادم. اذا سألت مثلا واحد قلت من في البيت يعني تريد بذلك العقلاء من بني ادم. واذا قلت ما في البيت تريد يعني معناها ما فيه من حيوانات او متاع او جنس. وقد يعبر العربي عن الصفة بما، وعن العين بمن، عين العاقل يعبر عنها بمن، ويعبر عن صفة العاقل بما. ولذلك اثرت كثيرا ان وفد اكثم ابن صيفي لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي يا محمد ما انت ومن انت، قالوا ما انت ومن انت، قال اما ما انا فانا محمد رسول الله، يعني هذه صفته، واما من انا فانا محمد ابن عبد الله. لما جاء يسألونه قالوا له ما انت ومن انت، قال اما ما انا فانا محمد رسول الله. لانه افصح العرب والعجب، ما خلق على الارض ولا مشى ولا ركب راكب افصح من محمد بن عبد الله. قالوا له ما انت ومن انت، قال اما ما انا فانا محمد رسول الله، واما من انا فانا محمد ابن عبد الله. فلما عرف انهم يسألوا عن الصفة انهم سألوا بما، وانه لما سألوا عن ذاته ونسبه قال من. وايضا كذلك لما عبد الله بن زبارة وجماعة لما نزل انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، لما نزل في مكة انكم وما وما ما قال ومن، انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون، فرح المشركون، لان الشاعر حقهم عبد الله بن الزبارة وكان شديد الكفر شاعرا فحلا. قال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام يا محمد غلبناه في معنى الكلام، ليش غلبتني في معنى الكلام؟ قال انت تقول انكم وما تعبدون وعيسى ابن مريم عبد، فاحنا رضيين ان الهتنا تكون مع عيسى ابن مريم، ان يكون اللات والعزى ومنات الثالثة وهبل وعساف ونائلة والاصنام اللي موجودة والالهة المعبودة من في كل مكان من الباطل. قال احنا نرضى ان تكون الهتنا مع عيسى ابن مريم، لان النصارى عبدوا عيسى واليهود عبدوا العزير، فنرضى ان فيؤثر وان كان هذا الخبر لم يصح عندنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اجهلك بلغة قومك، ما اجهلك بلغة قومك، اما علمت ان ما لغير العاقل، يعني عيسى ما يدخل في المعبودين لان عيسى من العقلاء والملائكة من العقلاء لا يدخلون، فالذين يعبدون الملائكة ما يحشرون في جهنم. ولذلك قال لو كان هؤلاء بعدها قال ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. فاذا قلنا اني ما لغير العاقل ما يدخل عيسى بن مريم ولا العزير ولا اي عبد صالح عبده قومه من دون الله ما له دخل، لان ما يجيه البلاء الا اذا كان يرضى بعبادة الناس له. اللي يرضى بعبادة الناس له لا يكون صالح، اللي يرضى بعبادة الله لا يكون صالح، بل يكون رأسا من رؤوس الطواغيت. فان من رؤوس الطواغيت ابليس لعنه الله، ومن رؤوس الطواغيت من عبد وهو راض. وعيسى ابن مريم لا يرضى، عيسى ابن مريم ما يرضى ان يعبد من دون الله، والعزير ما يرضى، والصالحين الرسول وابو بكر وعمر لو جاء واحد وعبدهم ما يرضون ان يعبدوا من دون الله، ما يرضون بان يعبدوا من دون الله. هم ما قاموا الا لتطهير جناب التوحيد من كل شوائب الشرك، هم ما جاءوا ولا قاموا الا لتطهير جناب التوحيد من كل شوائب الشرك، فلا يرضون ان يعبدوا من دون الله. اللي جيه البلاء اللي يعبد وهو راض، وطبعا اللي يعبد وهو راض لا يكون عاقلا، يعني ما يصف في صف العقلاء اذا كان يعبد وهو يرضى بالعبادة. اذا عبده الناس، واذا عيسى ابن مريم يقول يوم القيامة لما ربنا يقول له يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دوني، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي، انك انت علام الغيوب، ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فعيسى يقول انا ما امرتهم بان يعبدوني ولا يعبدوا امي ولا يعبدوا غيرك، ما امرتهم الا بما اخبر ما امرتني به، ما قلت لهم الا ما امرتني ان اعبدوا الله ربي وربكم. وهذا طبعا ده بكل عبد صالح، ما في واحد يرضى، بل لا يحل لمسلم ان يحب ان يتمثل له الناس قياما اذا اقبل عليه، يعني حتى مجرد انك اذا شافوك قاموا ما ينبغي لك ان تفرح بذلك، ما ينبغي للمسلم اذا شاف الناس قاموا له ان يفرح، بل يكون احب اليه ان يسلموا عليه جميعا من جلوس. وهكذا كان افعال حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، كان لا يأمرهم بالقيام ولا يحب لهم ان يقوم، بل يسلم عليهم من جلوس. وليلة الهجرة لما دخل بيت ابو بكر من الخوخة وجد ابو بكر على السرير فهما قال على مكانك، وكان يسلم على اهله من جلوس صلوات الله وسلامه عليه. لكن اذا كان واحد مريض او واحد مثلا يحتاج الى معاونة، او واحد مثلا يعني كبير يحتاج الى مثلا كذا، هذا لا بأس، مع ان النبي عليه السلام نهى كما جاء في الحديث الصحيح ان يقيم الرجل من مكانه ليجلس فيه. واذا كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا واحد قام من مكانه عشان يجلس فيه ابن عمر، لا يرضى ابن عمر ان يجلس في هذا المكان بحال من الاحوال رضي الله عنه وعن ابيه. اذا العاقل لا يرضى ان يعبد ويكون داخل في ما لا من، لكن في قوله كل من عليها هي تشمل العقل، هذا الاصل فيه. طيب غير العقل يعيشون ولا يموتون ولا يفنون؟ قال لا، لما كان الانس والجن هم محل التكليف وسوق الجنة والنار انما قام من اجلهما، سوق الجنة والنار اللي يبي يذكره مباشرة مباشرة مباشرة، اذا انشقت السماء فكانت وردة قدها فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. وكذلك اللي بعدها ولمن خاف مقام، هذا السوق سوق الجنة وسوق النار انما قام من اجل الانس والجن بس. واذا كل السورة من يسوق غير الانس والجن ما هم داخلين في التكليف، لان طاعة الملائكة طاعة طبيعية اضطرارية، الله خلقهم لطاعته وجب لهم عليها، فهم الهموا التسبيح كما الهمنا نحن النفس. شوف يبدا النفس يدخل من القلب ويطلع من الرئتين ويدخل من ويطلع من الفم او من الانف. بالنسبه لنا هم بالتسبيح بالنسبه لهم كذلك. الهموا التسبيح كما الهمنا نحن النفس. يعني من جبلته لا يعصون الله ما امروه ويفعلون ما يؤمرون. اللي مسؤول وموقوف وموقوف بين يدي رب العالمين يوم العرض الاكبر هم الانس والجن. ولك بعدها يقول يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. وهنا يقول كل من عليها لان هما محل التكليف الانس والجن. لكن هل يمنع ذلك ان هذه الكلية وهي كلية كل من عليها؟ وانا قلت قريبا في السورة السابقة في قوله وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر. وفي قوله تبارك وتعالى في اواخر ختام السورة السابقة ايضا يعني في اوائل السورة قال وكل امر مستقر وكل امر مستقر. وفي اخر السورة حول النذر كذبوا بآياتنا كلها فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر. اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءة في الزبور ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. اسمع الكليات انا كل شيء خلقناه بقدر ما يقول شيء من هذا. وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء اسمع الكليات وكل شيء فعلوه بالضبط. كل حركة وسكنة من اعمال التكليف مقيدة عليك تلقاها يوم القيامة في كتاب تقرأه بنفسك ويقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك عظيمة. وتقول يومها ما لهذا يقول الكافر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. قال وكل شيء فعلوه في الزبر وكل اسمع الكليات الكليات وكل صغير وكل صغير مثل ما قال من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكل صغير وكبير مستطر مكتوب ومقيد في سطور لا يضيع عند الله عز وجل تقراه بنفسك يوم القيامة. هذه كليات صادقة ما يمكن الانس والجن لو اجتمعوا على ان يأتوا بكلية صادقة من عند انفسهم يعجزوا. انا قلت في وقت قريب اظن قبل رمضان على ان في الكليات عند قوله كل بئ مستقر وكل امر مستقر وكل امر مستقر قلت هناك ان الكليات عند علماء المنطق تنقسم الى كلية استقرائية يعني هي الكلية عدد من الاستقراء بس كلية يعني تامة مستقراء استقراء تاما او مستقراء استقراء اغلبي. فوجدناه لما قالوا كل حيوان يحرك فكه الاعلى الاسفل كل حيوان يحرك فكه الاسفل عند المضخ اللي ما هو بعقل بالحيل ولا عالم بالحيل ولا عنده خبر بالحيل يعتقد ان الكلية صادقة. لاني لو نظر له بياكل قدام المراية وجد الفك الاعلى كأنه مقيد بحديد لا ينزل ولا يطلع والفك الاسفل هو اللي طالع نازل. هذه اية من ايات الله طبعا ان الطاحونة اللي تحت هي اللي بتطحن اللي فوق ساكنة. مع ان احجار الطواحين معروف ان الحجر التحت اللي عليه العيش وجنسه بيصير ثابت والحجر الاعلى هو اللي ولذلك قالوا لو مثل هالطاحون وراه يتقلقل لابد ان القاعدة ما يصحيح القاعدة حقته ما يصحيح. كذلك هذا لما جينا نشوف كل الحيوانات انتقلنا جميع الناس اذا اكلوا يبدا الفك الاسفل هو اللي يطلع وينزل والفك الاعلى ما يتحرك لو حطيت عليه شيء ما يطيح وانت بتاكل. قلنا خلينا هذا في ابن هذا خلينا نشوف الجمل لقينا الجمل بنفس الطريق فك الاسفل الاعلى ثابت والاسفل هو اللي يطلع وينزل. خلينا الحمار الحيوانات الاخرى جميع الحيوانات لما تهضم اتحرك الفك الاسفل. اذا هذه الكلية يجي واحد يقول هذه كلية تامة صادقة قلنا لا اصبر ترى اكتشفنا اللي اكتشفناه والقليل هو الذي اكتشفناه والكثير لم يكتشف على حد قولي وما اوتيتم من العلم الا قليل. اكتشفنا ان التمساح يحرك الفك الاعلى عند المضغ من دون الحيوانات اللي اكتشفناها. كل الحيوانات تحرك الفك الاسفل والتمساح يعاكسها تماما. الفك الاسفل ثابت مثل الحديدة كانه مربوط في جدار، والاعلى هو اللي طالع نازل بالنسبة للتمساح. هذه كليات الانسان اللي استقراها الانسان، لكن الكلية اللي يقولها العليم الخبير لا تخرج منها جزئية واحدة، بل تندرج تحتها جميع الجزئيات التي يمكن ان تندرج وتكون كلها صادقة. فاذا قال كل من عليها، قلت لك ان كلمة من اصلها للعاقل، لكن لما كان العاقل هو المسؤول وحده لم يرد من قوله كل من عليها ان الجبال تبي تبقى، لا الجبال ما هي باقية، والبيوت والعمير لا ما هي باقية، والمساجد والكم ما هي باقية، والحيوانات ما هي باقية، والنباتات ما هي باقية، وكل شيء يفنى ويزول ولا يبقى الا وجه الله عز وجل. طب ليش ما قال كل ما، مع ان غير العاقل اكثر من العاقل؟ قال لا، لان من انما تردها لان العاقل هو اللي مكلف اللي مسؤول عن التكاليف، وهو محل الثواب والعقاب والجزاء بالجنة او النار، وهو اللي من اجله. اذا بعدها على طول يقول سنفرغ لكم ايها الثقلة، انا كل من عليها فانذاه، ويبقى وجه ربك. اكثر اهل العلم او من اكثر اهل العلم من يفسر ويبقى وجه ربك يعني ذاته، واهل السنة والجماعة كما قلت لكم اكثر من مرة مرارا كثيرات، ان اهل السنة والجماعة يثبتون لله جميع ما يثبته الله لنفسه. فاذا اثبت لنفسه وجها قلنا لله وجه، واذا اثبت لنفسه يدين وقال بل يداه مبسوطة قلنا لله يدا، واذا قال على عيني اثبتنا لله عيني، واذا قال مثلا كذا وجاء ربك اثبتنا لله المجيء، واذا اخبر النبي محمد عليه السلام ان الله يضحك من فعل العبد كذا اخبر اثبتنا الله يضحك، واذا قال وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء، كل ما اخبر به الله في كتابه او اخبر به حبيبه محمد عليه السلام في حديثه علينا ان نؤمن به وان نصدق به، بس من غير تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، بل نثبت ما اثبته لنفسه العليم الخبير او اثبته لمحمد عليه السلام. ولذلك يقول مثلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يعني ليس هناك شيء في السماوات والارض وفي الكائنات تشبه صفة الله. واذا كانت صفته لا تشبهها الصفات، فذاته لا تشبه الذوات، فتجدل ولا، وهو السميع البصير. فنفى عن ذاته المقدسة وصفاته العلى كل مشابهة لخلقه. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له نظيرا؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فالله ليس له ند ولا مثيل ولا شريك ولا نظير تبارك وتعالى. فاذا اثبتنا لله وجها لا يجوز لك ان يخطر على بالك انه كوجه شيء من خلقه. واذا اثبتت لله يدين فاياك ان يخطر على بالك او ان يدور في خيالك ان يديه تشبه يدي خلقه. ولنضرب لذلك مثلا، يعني لما اثبت ليوسف قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، واثبت لي وقال عن نفسي حفيظ عليم، فهل الحفيظ يوسف كالحفيظ الرب؟ وهل العليم يوسف كالعليم الرب؟ وهل العلي الخبير العبد؟ ولا ينبئك مثل خبير، والعبد قد يكون خبيرا. إنا هديناه السبيل اما إنا هديناه اما شاكرا واما كفورا. فالله تبارك وتعالى جعل لعباده سمعا وبصرا، وله سمع وبصر، لكن ليس يشبه سمعه اسماع خلقه، ولا بصره ابصار خلقه، ولا علمه علم خلقه. قلت كثيرا كما جاء في البخاري وغيره ان موسى عليه السلام لما خطب في بني اسرائيل فاعجب الناس من فصاحته وبيانه، ف فقال له واحد منهم: هل فيها اعلم منك على الارض يا نبي الله؟ قال: لا اعلم. ونسي ان يقول ان شاء الله اعلم، نسي ان يقول الله اعلم، يعني ان الله اعلم ان كان فيه افصح منه ولا ما فيه. هو على قدر علمه انه اعلم، لانه هو النبي المرسل يومها، وهو احد اولي العزم من المرسلين، فما في شك ان ما في اعلم منه. لكن لما لم يقل الله اعلم ولم يرد العلم لله، امتحنه الله، فقال له: ان لي عبدا بمجمع البحرين اعطيته علما لم اعطكه، واعطيتك علما لم اعطيه. قال: يا رب، وما علامته؟ قال: خذ حوتا في مكتل، يعني ميت مملح، السمكة ميتة مملحة، فاذا اضطرب يعني ردت الحياة لها، فتلك علامته ان اللي عبد مجمع البحرين. فقال موسى، فاخذ موسى فتاه يوشع بن نون واتجه الى مجمع البحرين. فلما اتيا مجمع البحرين وجلسا هناك، قال موسى لفتاه: اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصر. قال: ارأيت اذا وين الى الصخرة؟ فاني نسيت الحوت، مع انه قبلها قال: فنسي حوتهما. فنسي اثبت النسيان لموسى ويوشع، والحقيقة اللي نسى هو يوشع وحده، لكن يضيف النسيان الى موسى، لانه بشر من طبيعة النسيان، بشر من طبيعة النسيان، وكان يمكن ان يكون على ذكر ويقول له: لا تنسى الغداء، لا تنسى الغداء، لا تنسى الحوت. كان يمكن يقول له كده قبل ما يجي وقت الغداء، يقول: لا تنسى الغداء، لا تنسى الحوت، لكن خلاه ما يشغل باله ولا هو في خياله. اتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: رأيت اذا وين الى الصخرة؟ فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان واذكره اتخذ سبيله. قال: ذلك ما كنا نبغ. الجوع راح منا خلاص. فارتد على اثارهما قصص، يقصان محل ماشيهم اللي ماشوا منه حتى يروحوا محل محل. فلما وجدوا اذا الحوت قدامهم يمشي ومطلع راسه من الماء، كانوا يناظر لهم على سطح الماء، يناظر لهم الحوت، كان يقول: انا اللي كنت شايلين ملح ميت من شوي. فلما وصل للمحل اللي انفرج منهم الحوت وحيا، واذا ذاك العبد الصالح مسجم ببرده، فقال له موسى: السلام عليك يا عبد الله. فقال له الخضر، ترى الخضر مات، لا يحسب الناس انه موجود، لان الله يقول للنبي: انك ميت وانا ميتون. وبعدين علم، لم يثبت حديث صحيح انه لقي رسول الله، ولو كان موجودا لوجب عليه الايمان برسول الله والمجاهدة مع رسول الله ومصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك يعلمه ولم يعلم. قال: السلام. قال: وعليك السلام، وأنا بأرضك السلام. شوف يقوله: وعليك السلام، وأنا بأرضك. يعني كيف انت عرفت السلام؟ منين عرفته؟ من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى صاحب بني إسرائيل؟ قال: نعم، موسى صاحب بني إسرائيل. قال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأطلب العلم منك. قال: ما بقدر على العلم اللي عندي، إن الله أعطاني علما لم يعطيك، هو أعطاك علما لم يعطني إياه. قال: ستجدني ان شاء الله صابر ولا اعصي لك امر. ما انا لا تخاف مني، انا اكون على تحت طاعتك. قال: ان اتبعتني فلا تسألني عن شيء، ان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى اشرح لك سببه، حتى احدث لك منه ذكرى. فانطلقا. اول ما وصلوا على شاطئ البحر وجد سفينة تخوض عباب البحر، فاشار موسى والخضر الى اصحاب السفينة، فجاءوا مسلم، شافوا وجوه عليها اثر الخير والبركة والنعمة الايمان وبهاء الاسلام، فاقبلوا على بالسفينة على الشاطئ. مرحبا، اركب. قال: كم تركبون؟ قالوا: لا ناخذ منكم اجرا. قال: وجوه يأخذ منها اجر؟ نبي نحملكم لله عز وجل، نلتمس من عنده الاجر عليكم. فاركباهما ومعهم فايوشع بن نون، فتى موسى عليه السلام وخليفته من بعده. فلما ركب في السفينة، بمجرد ما حط رجلهم في السفينة، جاء عصفور وحط رجليه على حافة السفينة، ودل من جاره من اقرب نقطة من الماء لحافة السفينة، وغطها في البحر ورفعها وطار. بحر مالح. فقال له الخضر لموسى: يا موسى، ما علمي وعلمك بالنسبة الى علم الله الا كما اخذ العصفور من هذا البحر. هذا مثال ولله يعني معنى ذلك اذا اثبتت لله علما لا يخطر على بالك علم عباد، علم محدود، علمنا محدود بقيود وحدود، اما علم الله عز وجل لا يحيط بالحد. ولذلك كانت آية الكرسي اعظم آية في كتاب الله، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وبعدين من بمجرد ما ركب في السفينة وشاف العصفور قام على طول للخضر وخرج قلع لوح من الواح السفينة، وبعد ما خرجها قام وجاب الزفت الجار ولطسها بيها ودقها دقها ومسمرها عشان يصير عيب. فلما رأى موسى الخضر فعل ذلك استغرب استغرابا وقال اخرقتها لتغرق اهلها، في قراءة سبعية وفي قراءة سبعية ليغرق اهلها، لقد جئت شيئا امرا يعني شيئا عجيبا غريبا. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا. فانطلق حتى اذا لقي غلام طلع من الشط وجد ولدا صبيحا يلعب مع الصبيان، فتقرب اليه الخضر حتى صار عنده وغضب الولد ومسك راسه وشدها من جثته فصار الراس في ناحية والجثة منه. قال فغضب موسى غضبا لم يتمالك نفسه فقال اقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. شوف الاول قال لقد جئت شيئا امرا، ما قال نكرا، قال امرا غريبا عجيبا. لكن المرة الثانية قال لان قتل نفس من غير ما يدري عن سببه قال لقد جئت. قال الم اقل لك، يعني انا كلامي الاول ده كان لغيرك، انا كنت اكلم الهوى، ما هو لك الكلام الاول. ما قال له الم اقل لك في المرة الاول، قال الم اقل انك لن تستطيع، لكن في المرة الثانية قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب، هذه الثالثة اخر المرات. فلما اتي اهل قرية استطعم اهلها فوجد فيها جدارا، فابوا ان يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض يعني قريب للميل، فاقام الخضر فقال يا موسى لو شئت. شفت الادب خايف، وما هو بناس، ما هو بناس اللي فات، فيجيب سبيل العرض، سبيل العرض. لو شئت لاتخذت عليه اجر، مجرد استفسار، ما انكر عليه مثل المرة الاولى ولا تشدد عليه مثل المرة الثانية، لكن بطريق العرض، لكن نوع سؤال. وقال له لا تسألني، لو شئت لاتخذت عليه. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك اذا شفت هذا من اعلم خلق الله، وهذا كان منه. اذا علمنا ما هو بذاك العلم، هذا علمنا يمشي الحال على قدر حالتنا في الحياة الدنيا، لكن علم الله عز وجل لا يغشى به العلم، وسمع الله لا يشبهه سمع، وبصر الله لا يشبهه بصر، ويد الله لا يشبهها يد، وعين الله لا يشبهها عين، ومجيء الله لا يشبهه مجيء، واذا تكلم لا يشبهك الا لا يكيف كلامه بكيفية. هذا لله عز وجل. فاذا اثبت لنفسه وجها قلنا نثبت لوجه. ذاك جاء في اول كتاب، اول كتاب الابانة لابي الحسن الاشعري، اللي للاسف الشديد اكثر الناس المنتسبين للاسلام والعلم يزعمون انهم على مذهبه وهم على خلاف مذهبه، لاني اثرت كثيرا ان ابا الحسن الاشعري كان ثلاث احوال، قعد 40 سنة على مذهب المعتزلة، لانه كان ابوه مات فتزوج ابو علي الجبائي شيخ المعتزلة ام ابي الحسن الاشعري فرباه في بيت الاعتزال، فصار ينافع عن المعتزلة 40 سنة عن مذهب الباطل، وبعد 40 سنة هداه الله لمذهب اهل الحق في الجملة، فاثبت لله 20 صفة وخرج على المعتزل، فصار من اهل السنة او قريبا منهم، وقبل ما يموت شرح الله صدره لكل السنة شرحا وافيا، فالف كتاب الابانة، وفي مقالات الاسلاميين فصل لاثبات مذهبه في اسماء الله وصفاته ايضا، وقال هذا مذهب اهل السنة والجماعة، ما هو المذهب الوسط له، يعني ليس المذهب الاول لابي الحسن لانه مذهب اعتزالي، ولا المذهب الثاني لانه ما كان تكامل فيه، لكن قبل ان يموت قال فإن سألتني عن مذهبي في كتاب الإبانة في صدره في مطلع كتاب الإبانة، فإني على مذهب إمام أهل السنة والجماعة، لأنه هو كان مشهور يومها في الدعوة إلى السنة أحمد بن حنبل، فإني على مذهب إمام أهل السنة والجماعة احمد بن حنبل نضر الله وجهه، هذا كلام ابو الحسن الاشعري، نضر الله وجهه واعلى درجته، فانا نقول في الاثبات كما اثبت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.